باب الرهن. باب الرهن هو لغة الثبوت والدوام، يقال ماء ماء الراهن أي راكد، ونعمة الراهنة أي دائمة، وشرعا توثقة دين بعين يمكنه استيفاؤه منها أو من ثمنها، وهو جائز بالإجماع ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته. وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. طيب يقول رحمه الله: باب الرهن. باب الرهن، الرهن من العقود التي يتوثق بها، وقد تقدم لنا أن الأمور التي يتوثق بها خمسة: الرهن والكفالة والضمان والكتابة والشهادة، لكن ثلاثة منها عقود وأمران ليس بها. فالرهن هذا الذي في هذا الباب، بمعنى أن يأتي شخص لآخر ويقول أقرضني دراهم، فيقول أعطني رهنا أتوثق، بحيث أنه لو لم يوفي الدين استوفى دينه من الرهن، أو اشترى منه شيئا وقال أعطني، قال ليس معي شيء، قال إذن أخذ رهنا، أخذ ساعتك رهنا وما أشبه ذلك. والضمان، الضمان التزام بالدين، بأن يلتزم شخص بالدين، مثل اشتريت من صاحب دكان سلعة وليس معي دراهم، فقال لا أسلمك السلعة حتى تسلمني الدراهم، فجاء شخص وقال أنا أضمنه، أنا أضمنه، هذا ضمان. ولو قال شخص أنا أكفله، قلت آتيك بها بعد العصر، فقال أنا لا أثق بك، فقال شخص أنا أكفله، هذه كفالة. والفرق بينهما أن الضمان يتعلق بالدين، والكفالة إحضار البدن. طيب هذه ثلاثة. الرابع الشهادة، أيضا مما يتوثق بها، وهي البينة، بينة وإن كانت بينة أعم. والخامس ودليل الشهادة قوله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والخامس الكتابة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يقول رحمه الله: هو لغة الثبوت والدوام، الرهن في اللغة الثبوت والدوام، ويطلق أيضا على الحبس، ويطلق على الثبوت والدوام والحبس. يقال ماء راهن، راهن أي ثابت دائم ومحبوس. فمثلا الماء في البركة ثابت ودائم ومحبوس، وقال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة أي محبوسة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة: كل غلام مرتهن في عقيقته، مرتهن أي محبوس أي راكب. ونعمة الراهنة أي دائمة. وشرعا توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعض منها أو من بعضها أو من ثمنها. إذا نضيف إلى قوله يمكن استيفاؤه، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها أو من ثمنها. فقوله توثيقة دين بعين، أفاد قوله توثيقة دين بعين أن الرهن لا بد أن يكون عينا، يكون لا بد أن يكون عينا، فلا يصح رهن الدين ولا يصح رهن المنفعة، بل لا بد أن يكون المرهون عينا. مثال الدين: اقترضت منك ألف ريال، اقترضت منك ألف ريال، فقلت أقرضني ألف ريال، فقلت أعطني رهنا، قلت في ذمة فلان لي ألف ريال أو عشرة ألاف ريال أكثر، رهنتك إياها، هل يصح؟ المذهب لا يصح، لأن هذا بيع دين، وبيع الدين على المذهب لغير من هو عليه لا يصح. عرفتم وجه ذلك؟ بيع الدين لغير من هو عليه على المذهب لا يصح، إذن لا تصح هذه الصورة. والصحيح جوازها، إن جواز رهن الدين، رهن الدين، وذلك لأن المرتهن إذا لم يوفي الراهن الحق أو الدين الذي عليه فإنه يرجع على من؟ على الدين المرهون، يرجع على الدين المرهون، فهو بمثابة الحوالة في الواقع، بمثابة الحوالة. طيب، وخرج بقوله توثيقة دين بعين، خرج بقوله بعين المنفعة، فلا يصح رهن المنفعة. مثل استأجرت بيتا، أنا قد استأجرت بيتا واقترضت من شخص دراهم أو اشتريت منه شيئا، يعني ثبت في ذمة دين لزيد، فقال أعطني رهن الدين، فقلت رهنتك منفعة البيت، يقول لا يصح، لأنه لا يمكن، لأن الرهن إنما يكون في عين، يتمكن المرتهن من بيعها، وهذا لا يتمكن من بيعه. طيب، وقال بعض العلماء إنه يصح رهن العين، إنه يصح رهن المنفعة، يصح رهن المنفعة، لأنه يصح بيعه، وكل ما صح بيعه صح رهنه كما سيأتي. وعليه فلو رهنه منفعة فالمرتهن في هذا الحال له أن يؤجل هذه المنفعة ويجعل قيمتها رهنا مكانها. المثال: اقترضت منك دراهم 10,000 ريال، فقلت أعطني رهنا، فقلت رهنتك هذا البيت المستأجر، هذا البيت المستأجر. في هذه الحال أنت تأخذ البيت وتؤجره، تأخذ هذه المنفعة وتؤجرها وتجعل أجرتها رهنا، تجعل الأجرة رهنا، وبهذا يحصل التوثيق. وعليه فيكون الرهن في الأعيان والديون والمنافع، في الأعيان والديون والمنافع. وعليه فيكون قول من توثيقة دين بعين خرج به، توثيقة دين بدين وتوثيقة دين بمنفعة فلا يصح على المذهب. أما وجه عدم صحة الدين فلأنه بيع للدين لغير من هو عليه، وأما وجه عدم صحته في المنفعة فلأن المنفعة أمر مجهول ولا يمكن الاستيفاء منها، لأن عينها ليست مملوكة للراهن، ولكن يقال في هذا الحال إن المرتهن يبيع، إن يؤجل هذه المنفعة ويستوفي منها. وقوله رحمه الله: يمكن استيفاؤه أو بعضه، يقول أو بعضه من قيد، لن يزيد قيدا، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها، وذلك فيما إذا كان يعني يستوفى الدين من الرهن، فيما إذا كان الرهن من جنس الدين، جنس الدين، فإنه يستوفى منها أو من بعضها، أو من بعضها. فمنها إذا كان الدين، إذا كان الرهن أي من جنس، لكن منها إذا كان الرهن أقل أو أكثر يمكن استيفاؤه، منها إذا كان الرهن أكثر، أو من بعضها يمكن استيفاؤه، منها أو من بعضها. فيمكن استيفاء الدين من الرهن متى؟ إذا كان الرهن أكثر، ويمكن استيفاؤه من بعضها إذا كان أقل. وقلنا إن قوله يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها فيما إذا كان الرهن، إذا كان الرهن من جنس الدين، كيف يكون الرهن من جنس الدين؟ نقول هذا له صور. من صوره: إذا صححنا رهن الديون، قلنا الدين يصح رهنه، فمثلا في ذمة لشخص، شخص مثلا دراهم أطلبه 10,000 ريال، ولكنه يماطل، يحتاج إلى إنسان قوي يستوفي منه، فجئت إلى شخص وقلت أنا أريد قرضا، ليس عندي دراهم، أريد قرضا، قال أعطني رهنا، قلت رهنتك الدين الذي في ذمة فلان، قلت أقرضني 5,000 ريال، قال أعطني رهنا، قلت رهنتك ديني الذي في ذمة فلان. هذا هنا الرهن من جنس الدين، يمكن استيفاؤه منها ولا من بعضها؟ منها. طيب، ولو كان الدين 10,000 ورهنته خمس، ورهنته دينا في ذمة زيد بعشرة آلاف الدين، والدين الذي في ذمة الآخر 5,000، يمكن استيفاء البعض. هذه الصورة، لكن هذه الصورة على المذهب لا تصح. صورة أخرى تصح: اقترضت منك آصعا من البر من نوع معين، فطلبت مني رهنا، فاستعرت شخص من شخص برا ورهنته عندك، استعرت منه شخص شيئا، وقلت استعرت منك هذا البر لأرهنه، فأذن. هنا الرهن من جنس من جنس الدين. طيب مثال آخر، اشتريت منك تمرا، اشتريت منك تمرا رطبا، موسم التمر، وكان عندي مثلا تمر، تمر، فقلت أعطني رهنا، قلت رهنتك هذا التمر. الآن الدين من جنس الرهن، تمر بتمر، واضح الآن؟ طيب إذن قوله رحمه الله: توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها وذلك فيما إذا كان الدين، إذا كان الرهن من جنس الدين، أو من بعضها أو من ثمنها، وذلك فيما إذا كان الرهن من غير جنس الدين. واعلم أن الرهن تارة يكون أقل من الدين، وتارة يكون أكثر، وتارة يكون مساويا، والغالب أن يكون الرهن مساويا أو أكثر، الغالب أن الرهن يكون مساويا أو أكثر، لأن صاحب الحق لا يتوثق لحقه تمام التوثق إلا إذا كان الرهن مساويا للدين أو أكثر. فإن كان الرهن أقل من الدين فإنه يستوفي بعض حقه، وإن كان الرهن أكثر من الدين فإنه يستوفي حقه، يعني يباع الرهن ويستوفي حقه وما زاد يرده على الرهن، وإن كان مساويا فالأمر ضح. يقول: أو من بعضها أو من ثمنها. وقوله رحمه الله: توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه إلى آخره، يستثنى من قوله أو خرج بقوله يمكن استيفاؤه، يخرج بذلك ما لا يمكن استيفاؤه، ما لا يمكن استيفاؤه وهو ما لا يجوز بيعه لصفة، وهو مثل يعني مال لكن لا يجوز بيعه، ومثل ذلك بأم الولد، أم الولد لا يجوز بيعه. يقول رحمه الله: وهو جائز بالإجماع، وهو جائز بالإجماع، ولو قال رحمه الله بالكتاب والسنة والإجماع والنظر لكان أولى، لأن الرهن دل على جواز الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز الرهن. وأما النظر أو الاعتبار بينه يدل على جواز الرهن، لأن فيه مصلحة للراهن وللمرتهن. أما مصلحة الراهن فلأنه لولا الرهن لم يجد من يقرضه أو من يؤجل دينه، ففي مصلحة. وأما مصلحة المرتهن فلأنه يتوثق لحقه، فلو لم نقل بجواز الرهن لم تنع الناس من تأجيل الديون ومن الإقراض. وكل شيء فيه مصلحة وليس فيه مضرة فإن الشرع جاء بجوازه. يقول: ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما. إذن يصح نأخذ من هذا أن الرهن ليس له صيغة معينة، بل يصح بلفظ رهنتك، أرهنتك ونحو ذلك، أو ما يدل على ذلك، أو ما يدل عليه، كما لو قال مثلا: خذ هذا، خذ هذا توثق به ونحو ذلك. طيب إذن ينعقد بقبول، بإيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، مثل المعاطاة كالبيع. قال: ويعتبر، يعني يشترط معرفة قدره وجنسه وصفته، يشترط معرفة قدره إذا كان ذا عدد، إذا كان الرهن ذا عدد، كما لو رهنه شيا فيقول: رهنتك 10، رهنتك 10 شيات. وجنسه، مثل اقترض منه دراهم وراهنه برا يقول: رهنتك كذا وكذا آصع من البر، فيذكر قدرها ويذكر جنسها، فيقول: رهنتك 10 آصع من البر. أو في مسألة الشيات رهنتك 10 قدر شئت. صفته جيد رديء من النوع الفلاني ونحو ذلك. إذن كل وصف يختلف به الرهن لا بد من إيش؟ من ذكره. قال وكون راهن يعني ويعتبر كون راهن جائز التصرف. وجائز التصرف هو من جمع 4 أوصاف: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. حرا رشيدا، واضح؟ طيب، إذن لا يشترط أن يكون الراهن جائز التبرع، بل الشرط أن يكون جائز التصرف. يقول مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. مالكا للمرهون، وهذا واضح، أو مأذونا له فيه. مأذونا له فيه كالمستعير والمستأجر. المستعير والمستأجر، فمثلا إنسان استعار شيئا ليرهنه، هذا صحيح، لكن لا بد من الإذن. أو استأجر عينا ورهنها، نقول هو مالك، لكنه مالك هنا إيش؟ المنفعة، مالك المنفعة. يقول رحمه الله: أو مأذونا له في. ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. يصح الرهن في كل عين خرج بذلك الدين والمنفعة، فلا يصح رهنهما. أما الدين فلأنه لا يجوز بيعه إلا لمن هو عليه، وأما المنفعة، وأما المنفعة فلأنها ليست مملوكة لمن؟ ليست مملوكة للراهن. فإذا قال قائل: أليس قبل قليل قلنا أو مأذون له فيه يدخل فيه المستعير والمستأجر؟ نقول نعم، لكن بشرط أن يأذن صاحب العين. يقول: في كل عين يجوز بيعها خرج بذلك ما لا يجوز بيعه وما لا يصح بيعه، فلا يصح رهنه، لأن المقصود من الرهن التوثق، وما لا يصح بيعه وما لا يجوز بيعه لا يحصل به التوثق. فلو رهنه كلبا، كلب صيد أو حرث أو ماشية، فلا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. رهنه مصحفا يصح؟ على الخلاف، إذا قلنا يصح بيعه صح رهنه، وإذا قلنا لا يصح لا يصح. قال: لأن القصد منه استيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن، وهذا يعني استيفاء، وهذا ضمير عند الاستيفاء متحقق في كل عين يجوز بيعها. قوله: حتى المكاتب. حتى هذه إشارة خلاف، إشارة خلاف، والخلاف هنا حتى هذه إشارة خلاف ضعيف، إشارة خلاف ضعيف، لأن إشارة الخلاف، إشارات الخلاف في زاد المستقنع 3 أنواع، 3 حروف: لو وإن وحتى. فلو للخلاف القوي، وإن للمتوسط، وحتى للضعيف. ولكن هل المراد بالقوة والضعف الخلاف بحسب اعتبار الدليل، باعتبار الدليل، أو بقوة الخلاف في المذهب بقطع النظر عن الدليل؟ ثاني، فالمراد إذا قالوا هذا خلاف قوي أو هذا خلاف ضعيف، يعني أن هذا، إذا قلنا مثلا هذا خلاف قوي، المراد باعتبار كون هذا هو المذهب أو لا، بقطع النظر عن الأدلة. فقد يكون الخلاف باعتبار الأدلة، قد يكون الخلاف ضعيفا، وقد يكون الخلاف ضعيفا مثل حتى هنا، قد يكون الخلاف ضعيفا من حيث كونه هو المذهب أو لا، ولكنه قوي من حيث الأدلة. مر علينا شيء من هذا يكون فيه خلاف قوي. نعم، مسألة كبيرة في أوقات النهي: ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب. حتى ما له سبب، انظر إشارة الخلاف حتى ضعيفة، يعني الآن الخلاف هل تجوز ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا تجوز؟ بعض العلماء في المذهب قال إنه يجوز فعل ذوات الأسباب، لكن نقول هذا الخلاف، هذا القول على باعتبار أنه هو المذهب ضعيف. فالذين قالوا إن ذوات الأسباب تجوز على المذهب، وبعضهم قال لا تجوز، نقول هذا الخلاف ضعيف في كونه هو المذهب أو لا. وإن كان الخلاف من حيث الأدلة قويا، المسألة من أكبر المسائل التي اختلف فيها العلماء يعني فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. إذن نقول الإشارات خلاف لو وإن وحتى، لو وإن وحتى، فلو للخلاف القوي وإن للخلاف الضعيف وحتى للخلاف، وإن للخلاف المتوسط وحتى للخلاف الضعيف، وهذه تمر علينا دائما في الكتاب. يقول رحمه الله حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه، يجوز بيعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم، وإذا كان عبدا فالعبد يجوز بيعه، إذن يجوز رهنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب، ويمكن من الكسب. وقوله رحمه الله حتى المكاتب هذه إشارة خلاف، لكنه خلاف ضعيف، فبعض العلماء قال إن رهن المكاتب لا يصح، إن رهن المكاتب لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن أسباب الحرية انعقدت، أسباب، لأن أسباب الحرية انعقدت، كتابة يتحرى، ولكن المذهب أنه يجوز رهنه، لأن الحديث صريح المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وحينئذ إذا قلنا بجواز رهنه ماذا يكون الديون التي يؤديها لسيده؟ قال وما يؤديه من النجوم رهن معه. شو النجوم؟ النجوم جمع نجم، جمع نجم، والمراد بالنجوم الآجال، آجال الدين، وذلك لأن المكاتب إذا لأن العبد إذا كتب سيده يكون تكون ديونه منجمة من تحت آجال، يحل نجم ثم نجم ثم نجم. فإذا مثلا قال العبد لسيده كاتبتك، أو قال السيد لعبد، قال السيد لعبده كاتبتك على 10,000، 1,000 كل شهرين تعطيني 1,000، هذا نجم. إذن إذا رهن المكاتب نقول يصح، وما يؤديه من النجوم يكون رهنا معه، رهنا معه. كما أنه لو رهن عينا مستأجرة، الغلة، الغلة أو الريع الذي يأتي، أو الأجرة التي تأتي من هذه العين تكون رهنا. يقول وما يؤديه من النجوم رهن معه، وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه، وفي كسبه يعني إن كان ممن له كسب. فلو رهنه عبدا مكاتبا وصار يسدد النجوم والديون عليه ثم عجز، عجز، ففي هذا الحال نقول يثبت الرهن، يعني يكون هذا العبد بعينه رهنا وفي كسبه، لو كان يتكسب ما يتكسبه يكون رهنا. إذن نأخذ من هذا فائدة، وهي أن نماء الرهن تابع للرهن كما سيأتي، نماء الرهن تابع له، يعني إذا كان الرهن له نماء فالنماء يكون تبع له، نماء يكون تبع له. فلو مثلا رهنتك بيتا اقترضت منك 100,000 ريال فقلت أعطني رهن، قلت رهنتك هذا البيت، والبيت يؤجر، المستأجر يدفع كل شهر 100,000 ريال، 1,000 أين تذهب؟ هل تكون لي صاحب البيت أو مع الرهن؟ مع الرهن. طيب، يقول رحمه الله وإن عتق بقي ما أداه رهنا، وإن عتق بقي ما أداه رهنا، يعني ما أداه من النجوم. مثاله شخص استقرض من آخر درهم 10,000 ريال، فقال أعطني رهنا، فقال رهنتك هذا العبد، والعبد مكاتب، صار العبد يؤدي النجوم إلى المرتهن، أعطاه 1,000 ثم 1,000 ثم 1,000 3,000، ثم تحرر العبد. الآن هذه الديون التي أداها العبد تكون هي الرهن، تكون هي الرهن، وليس معنى ذلك أن حق المرتهن يسقط، بل يأخذ هذه الديون ويستوفي ما تبقى. إذا كان الرهن 10,000، هذه 3، يأخذ 3 ويبقى في ذمة الراهن 7. قال ولا يصح شرط منعه من التصرف، لا يصح شرط منعه من التصرف، لأن هذا يخالف مقتضى عقد الكتابة. وقول لا يصح شرط، من الذي يشترط؟ أهو الراهن أم المرتهن؟ يقول المرتهن والراهن سواء هذا وهذا. لا يصح شرط منعه من التصرف، فإذا قد أرهنك هذا عبدي المكاتب بشرط أن لا يتصرف، أو قال المرتهن أقبل رهن هذا المكاتب بشرط أن لا يتصرف، نقول هذا لا يجوز لأنه مخالف لعقد الكتابة. لعقد الكتابة أن يمكن العبد من التكسب، وهنا إذا كان يجب على السيد أن يمكنه فالمرتهن قائم مقام السيد هنا، والبدل له حكم المبتدئ. يقول رحمه الله: والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه، وإلا صح. المعلق عتقه بصفة كما لو قال شخص لعبده: إذا جاء رمضان فأنت حر، فأنت حر. ثم إن هذا الشخص الذي علق عتق العبد بالصفة استقرض درهما من شخص، مثلا في وقتنا الآن شعبان، يعني بدأ الثالث من شعبان، قال لعبده: إذا جاء رمضان فأنت حر. ثم إنه اقترض دراهم من شخص، قال: أقرضني 1000 ريال، قال: أعطني رهنا، قال: رهنتك عبدي. هل يصح أو لا يصح؟ نقول: ننظر، إن كان الدين يحل قبل وجود الصفة صح، وإن كان الدين لا يحل إلا بعد وجود الصفة فلا يصح هذا الرهن، فلا يصح. فمثلا لو كان الدين يحل في 20 من شعبان يصح. لماذا؟ نقول: لأنه رهنه عينا يصح بيعها ويمكن استيفاء منها. أما إذا كان الدين لا يحل إلا فيما بعد فلا يصح. ولهذا قال: وإلا صح. نعم، قبل حل لم يصح رهنه وإلا صح. طيب، لو كانت الصفة يحتبل وجودها قبل حلول الدين أو بعده، كما لو اقترض شخص من آخر دراهم، قال: أقرضني 10000 ريال إلى شهر، وكان هذا الرجل قد علق عتق عبده على صفة بقوله: إن قدم زيد فأنت حر، ولا يدرى أيقدم زيد قبل الشهر أم بعده، يصح أو لا؟ المذهب يصح، المذهب يصح. قالوا: هذا كعتق المدبر، كما أنه يصح عتق المدبر، أليس كذلك؟ المدبر يصح عتقه مع أن الصفة قد توجد. فمثلا الإنسان اقترض من شخص قال لعبده: إذا مت فأنت حر. ثم إن هذا الشخص المدبر اقترض من شخص دراهم، قال: أقرضني 10000، قال: أقرضتك 10000 إلى شهر، قال: أعطني رهنا، قال: رهنتك هذا العبد. هنا قد يتحرى العبد بعد دقيقة، يموت سكتة قلبية، أليس كذلك؟ لا، إذن يصح الرهن. فالعبد المعلق عتقه بصفة يصح رهنه، سواء بشرط. نعم، وهنا صور: الصورة الأولى أن توجد الصفة قبل حلول الأجل فلا يصح، إذا علمنا أن الصفة توجد قبل حلول الأجل فلا يصح. الصورة الثانية أن نعلم أن الصفة توجد بعد حلول الأجل فيصح. الصورة الثالثة أن يحتمل أن تكون الصفة تحتمل الأمرين كقدوم زيت ونزول مطر ونحو ذلك، فالمذهب أنه يصح قياسا على المدبر، قياسا على المدبر صحيح، كما أنه يصح بيعه يصح رهنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.